اعلموا أن هذا الكلام الذي بين أيدينا هو كلام الله، لا يمكن أن يتكلم به بشر، وهو معجز بلفظه وبمعناه بما تضمنه من الأخبار الصادقة ومن الأوامر المحكمة. فهذا الكتاب هو أهم المهمات في طريق طلب العلم. إذا كان يريد أن يسلك طريق طلب العلم، فأول درجة فيه أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل. وعلى هذا سارت الأمة الإسلامية جيلا بعد جيل. طالب العلم أو الولد الصغير أول ما يبدأ يحفظ كتاب الله ويعتني به. إذا حفظ كتاب الله عز وجل حين ذاك يشتغل بغيره من العلوم. على هذا ساروا كلهم، وهذا معلوم من حالهم ومن فعلهم، ولا يزال مستمرا إلى الآن. ومن شواهد ذلك ما قاله، ما اشتهر عن عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله ولد الإمام الجبل أبو حاتم الرازي، قال: لم يأذن لي أبي أو منعني أبي من كتابة الحديث حتى أحفظ القرآن. يعني منعه من أن يقرأ ويسمع شيئا من الحديث حتى حفظ كتاب الله. وهكذا صار الناس يبدأون بكتاب الله. فطالب العلم أول ما يبدأ يحفظ كتاب الله عز وجل، وبعد أن يحفظ كتاب الله حين ذاك تفتح له أبواب العلم الأخرى، فيستفيد من حفظه لكتاب الله عز وجل أولا بركة هذا الشيء العظيم الذي هو حفظ كتاب الله، وهو أكبر عون له على السير في طريق تحصيل العلم، أن كتاب الله في صدره، ويستفيد منه إقامة لسانه، ويستفيد منه فهم ما يحتاج إلى فهمه، وتسهيل دراسة العلم فيما بعد ذلك، لأن العلم كله سيكون مداره على كتاب الله. العلوم الشرعية التي ندرسها، الفقه والحديث واللغة العربية وهذه الأمور كلها، لماذا ندرسها؟ إنما ندرسها لنستعين بها على فهم كتاب الله. إذن إذا كان هو المقصود فينبغي أن يكون البدء به. هذا الدرجة الأولى من درجات العلم. ثم الدرجة الثانية من درجات العلم أن يشتغل بحفظ أصول السنة النبوية أو أصول الأحاديث النبوية. ومعنى أصول الأحاديث النبوية الأحاديث الجوامع التي عليها مدار الأبواب، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهو وحي ككتاب الله عز وجل أوحاه الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم درجات، بعضه متعلق بمسائل عملية، وبعضه متعلق بمسائل عقدية، وبعضه متعلق بمسائل فرعية، وبعضه متعلق بمسائل أصلية، منه الكلام الجامع ومنه ما هو دون ذلك. في كل باب من أبواب العلم توجد أحاديث أصول، بعض الأحاديث يدور عليها ثلث الدين أو ربعه، وبعض الأحاديث يدور عليها عشر الدين، وبعض الأحاديث ترجع إليها مئة مسألة، وبعض الأحاديث دون ذلك، حتى يكون الحديث الذي هو مخصوص بمسألة واحدة. فهذه الأحاديث الأصول من أهم المهمات أن يبدأ طالب العلم بحفظها، وقد قدرها الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله بحوالي 200 حديث، هي أصول الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العلم. وأقرب طريق إليها أن يحفظ مثلا هذه الأربعين النووية التي ينبغي على كل مسلم أن يكون يعرفها ويعرف ما فيها. الأربعين التي جمعت مجامع الدين، والأربعون هو فن من فنون التأليف، كثير من علمائنا ألفوا في الأربعين، وأربعينات كثيرة، أربعين في فضل المساجد، أو أربعين في كذا، وأربعين في كذا. الإمام النووي رحمه الله ألف الأربعين، لكنها تميزت عن سائر الأربعينات الأخرى بأنها ليست مختصة بباب واحد من أبواب العلم أو نوع واحد منه، إنما هي الأربعين التي تجمع الدين كله، فهي الأحاديث الجوامع. إذا كان الإنسان يحفظ هذه الأربعين النووية ويفهم معانيها ويعرف أبواب العلم التي تدخل فيها، فإنه بذلك قد فهم جملة من الدين عظيمة. فمثلا حديث الأعمال بالنيات، قال الشافعي إنه يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. فإذا كان المسلم يعرف هذا الحديث ويحفظه ويفهم ما فيه من المعاني وما فيه من السنن، فبحديث واحد عرف ما يدخل في 70 باب من أبواب العلم. وكذلك مثلا حديث جبريل، الحديث العظيم اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، لما جاء جبريل وغادر جبريل، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هو حديث واحد لكنه تعليم للدين كله، ولذلك يسميه العلماء أم السنة. أم السنة لأن ما تفرق في السنن الأخرى هو راجع إلى هذا الحديث، ففيه تعليم العقائد، وفيه تعليم الشرائع، وفيه تعليم السلوك. وعلوم الإسلامية التي يتكلم فيها المسلمون إنما إما يتكلمون في الأحكام العقدية، أو يتكلمون في الأحكام العملية، أو يتكلمون في أمور السلوك والأخلاق والعبادة وما إلى ذلك. ف فسؤاله عن الإيمان والإسلام والإحسان. ثم أضاف إليه أمور الغيبيات التي هي الآخرة وعلاماتها، وهو حديث واحد. انظر الخير الذي يحصله المسلم إذا حفظ هذا الحديث وعرف ما فيه من المعاني. لذلك يقبح بالمسلم أن لا يكون يحفظ هذا الحديث ولا يحفظ ما هو مثله من الأحاديث الأصول التي تكلم بها نبينا صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا الدين العظيم. ثم كذلك أحاديث رياض الصالحين لإمام النووي كذلك نفسه، جمع فيها أصول الأحاديث في أبواب الدين كلها، في أبواب العقائد وفي أبواب العمليات، الصلاة والزكاة والصوم والحج، في أبواب المعاملات وفي أبواب السلوك والأخلاق والتعامل مع الناس. كل هذه الأمور أو الأحاديث الأصول موجودة في هذا الكتاب. وكذلك أحاديث الأحكام جمعها العلماء، أحاديث الأحكام التي فيها الأمر والنهي، الحلال والحرام. من أحسن ما ينبغي أو من أهم ما ينبغي أن يحصله طالب العلم في أول الطريق أن يحفظ كتابا من هذه الكتب التي جمعت أصول الأحاديث النبوية، كأن يحفظ رياض الصالحين أو يحفظ عمدة الأحكام أو يحفظ بلوغ المرام أو يحفظ ما تيسر الله عز وجل له من هذه الكتب التي ضمت أصول الأحاديث النبوية، فيكون حفظ كتاب الله وحفظ أصول الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك يدخل في فنون العلم التي قررها العلماء، وقد قسموها إلى قسمين: علوم آلة وعلوم مقصد أو وسيلة وغاية. العلوم الشرعية التي ندرسها ونتكلم فيها طلب العلم والعلم الشرعي جعله العلماء صنفان: نوع منه هو وسيلة لا يدرس لذاته لكن يدرس ليتوصل به إلى غيره، فهو وسيلة وآلة وليس غاية. ونوع آخر هو الوسيلة هو الغاية والمقصد. والترتيب العقلي المنطقي يقتضي بماذا أن يكون البدء، بالآلة أو بالوسيلة؟ يكون بالآلة، لأن الآلة هي التي يتوصل بها إلى الوسيلة. علوم المقصد التي نتكلم فيها هي فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعلها العلماء هي الحديث والفقه والتفسير. إذا قلنا علوم الوسائل وعلوم الآلات، علوم الوسائل وعلوم المقاصد، علم المقاصد أو العلوم المقصودة لذاتها التي هي علوم العلماء. لما نقول فلان عالم وأئمة الإسلام وعلماء الأمة، أي علم حصلوه؟ ما هو العلم الذي عندهم؟ عندهم هذه الثلاثة: الفقه والتفسير والحديث. فالفقه والتفسير والحديث هي علوم المقاصد. لذلك ألف الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله رسالته الصغيرة أهمية العناية بالفقه والتفسير والحديث، لأن هذه الثلاث هي علوم العلماء. وقد ذكر هذا المعنى أبو نصر السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد، قال: إن علماء الأمة هم الذين حصلوا هذه العلوم الثلاثة. فلما نقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم هداة الناس وأئمتهم، والتابعون هم علماء زمانهم، ومالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي هم الأئمة الأربعة المتبوعون، والإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين هم أئمة الناس في هذا الزمان، بماذا صاروا أئمة الناس؟ وما العلم الذي حصلوه والذي عندهم؟ إنما عندهم هذا علم المقاصد: الفقه والتفسير والحديث. فمقصود طالب العلم هو يسير أن يصل إلى هذه الثلاث، يصل إلى الفقه والذي هو معرفة الأحكام التي تعبدنا الله عز وجل بها، والتفسير الذي به يعرف ما يعرف ربه عز وجل وخالقه ومعبوده وما تعبدنا الله عز وجل به من الاعتقادات الصحيحة، وكذلك فيه ما فيه من الأحكام، والحديث الذي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل إنما ألزمنا وأمرنا أن نتلو كتابه وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحفظه ونتعلم ما فيهما من الأحكام، لأننا متعبدون بما فيهما من الأحكام. فطالب العلم هو يسير في طلب العلم، إنما يكون غايته التي يشمر إليها هي تعلم الحديث والفقه والتفسير. مثل الفرس الذي يسابق، الفرس يوضع في مضمار السباق ويضعون له غاية أو علما، الذي يصل إليه أولا هو السابق، إذن ذاك العلم هو غاية السباق. فكذلك غاية السباق وعلم الرهان الذي يسير إليه طالب العلم هو هذه الثلاثة: الفقه والتفسير والحديث. لكن لا يستطيع أن يصل إليها إلا بوسائل قبلها. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في الزمن الأول لم يكونوا يحتاجون إلى هذه الوسائل التي لا بد منها قبل الحديث والفقه والتفسير. كانوا يسمعون كتاب الله فيفهمون المعنى ويعرفون المقصود، وإذا أشكل عليهم شيء رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما يحتاجون إليه من اللغة العربية وما يحتاجون إليه من القواعد والأصول التي يصححون بها الفهم كانت مركوزة في فطرهم، يعرفونها بسليقة وفطرة، يعرف القواعد والأشياء التي نتعلمها فطرة وسليقة. لكن من بعدهم ممن دخل خاطتهم العجمة ودخلت فيهم ودخل فيهم الأعاجم إلى وقت الناس هذا، لا يمكن للواحد منا أن يسمع كتاب الله، يسمع كلام الله، ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيستخرج منها الفقه والأحكام. نسمع ألفاظ لا نفهم معانيها، ولا نعرف كيف نستخرج منها الأحكام، ولا نعرف كيف نجري الأحكام على عللها ومقاصدها، ولا نعرف المنطوق من المفهوم، ولا نعرف العموم من الخصوص، لأننا ليس عندنا هذه السليقة التي كانت عندهم. فلهذا ما دام أن علوم الغايات هي فهم القرآن والسنة وما فيهما من الفقه والعقائد، إلا أننا نحتاج بين يدي ذلك أن نقدم وسائل. فلهذا كانت الدرجة الثالثة بعد تعلم بعد حفظ كتاب الله وبعد تعلم أصول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها، توجد درجة ثالثة يسير عليها طالب العلم، وهي درجة العناية بعلوم الآلة. وعلوم الآلة قلت هي التي يحصل بها طالب العلم آلة الفهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العالم المجتهد هو الذي تأتيه الحادثة، تأتيه النازلة، تأتيه المسألة، فينظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيستخرج منها حكم هذه المسألة. نظره هذا وإعماله لفكره في الكتاب والسنة يحتاج إلى آلة، هي التي نقول لها علوم الآلة، يعني يحتاج إلى نوع من العلم، وسيلة من الوسائل تقوم له ذهنه وتصحح له فهمه، ويستطيع بها أن يستنبط الأحكام العقدية والعملية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الوسائل هي علوم اللغة العربية وعلوم مصطلح الحديث وأصول الفقه، فقط هي هذه الثلاث: علوم اللغة العربية بأنواعها، وأصول الفقه، وعلوم الحديث. وهذه الثلاثة كلها الصحابة ومن بعدهم من التابعين لم يكونوا محتاجين إلى تعلمها، لأن اللغة العربية وأصول الفقه كانت مركوزة في فطره، وعلوم الحديث ومصطلح الحديث لم يكونوا محتاجين إليها، لأنهم يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من صحابي مثله، حافظ مثله، أمين مثله، فاهم واع مثله، فلا يحتاج إلى أن يتعلم أصول الأحاديث. أما من بعدهم فاحتاجوا إلى هذه العلوم، احتاجوا إلى أن يتعلموا علوم اللغة العربية، لأنها بها نزل القرآن بلسان عربي مبين. فالقرآن على طريقة العرب في كلامها، وعلى طريقة العرب في تقريرها الأحكام وبلغتهم، ولذلك أعلم الناس باللغة العربية وأعلم الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما كان الإنسان درجته في العلم باللغة العربية أكثر، كل ما كان درجة فهمه لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى. قال الشاطبي رحمه الله، قال: المبتدئ في فهم اللغة العربية مبتدئ في فهم الشريعة، لأن الشريعة جاءتنا في قالب، وهذا القالب هو اللغة العربية، علوم اللسان. الذي يفهم القالب يفهم ما فيه، لكن الذي لا يفهم القالب كيف يفهم ما فيه؟ لا سبيل له إلى ذلك. ولهذا كان أجهل الناس بالعلم الشرعي هم الأعاجم، لأنه ليس عندهم اللسان الذي يفهمون به ما نقول. أبعد الناس عن العلم وأكثر الناس في الجهل هم الأعاجم، الذين لا يعرفون لغة القرآن ولسان القرآن، ولهذا يكون فيهم من الجهل، ويكون فيهم من الضلال، ويكون فيهم من البدع ما لا يكون في العرب. ليس لأن العرب عندهم من أهلية الاستعداد ما ليس عند غيرهم، وإن كان هذا الله عز وجل إنما خصهم بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم لمزية لهم على غيرهم، لكن المقصود أنه إنما كثر الجهل في الأعاجم بسبب جهلهم باللسان. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لكمال معرفتهم باللسان، تجد الصحابي يسلم فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصحبه سنة أو سنتين، وإذا هو من علماء الأمة، يصحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين فقط وهو من علماء الأمة المرجوع إليهم الذين أمر الله في كتابه بالاقتداء بهم وبالأخذ بهديهم. لماذا؟ لأن الآلة مجتمعة عنده، لا يحتاج إلا أن يسمع فقط، يسمع فيفهم ويستنبط. هذا أبو هريرة رضي الله عنه من فقهاء الصحابة الكبار ومن علماء الأمة، الذي حفظ الله عز وجل لنا به ما حفظ من دينه. أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين فقط، وانظر إلى ما حصل من العلم وما حصل من الفقه والمنزلة العالية التي بلغها في دين الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه. أما ما فعلى قدر الفهم في الدين يكون كذلك. فالمبتدئ في الشريعة قال رحمه الله: المبتدئ في اللغة العربية في فهم اللغة مبتدئ في الشريعة، والمتوسط في اللغة العربية متوسط في الشريعة، والمنتهي في اللغة العربية منتهي في فهم الشريعة. يعني الذي يكون في أعلى درجات الفهم باللغة العربية يكون منتهيا في الشريعة. ولذلك قال المازني رحمه الله، وهو أحد وهو راوي كتاب سيبويه الذي هو قرآن النحو، قال: أنا أفتي الناس، حمل الكتاب كتاب سيبويه، كتاب سيبويه في اللغة العربية في النحو والصرف، ليس في الشرع، ليس في الفقه ولا في العقيدة، هو في اللغة العربية، الفاعل والمفعول به والمبتدأ والكلمة والصرف والحروف وما إلى ذلك. يقول: أنا أفتي الناس بهذا الكتاب منذ 30 سنة. يفتي الناس بهذا الكتاب منذ 30 سنة. الكتاب ليس فيه إلا الفاعل والمفعول، ليس فيه إلا المبتدأ والخبر، كيف تفتي الناس في الأحكام الشرعية في العقائد وفي الأحكام الشرعية وفي الحلال والحرام في البيع والنكاح والطلاق والهبة وما إلى ذلك؟ كيف؟ قال: لأني بهذا الكتاب، لأني أحفظ كتاب الله، وبهذا الكتاب أفهم كتاب الله، لأن القرآن في صدره، وهو بكتاب سيبويه صار يفهم القرآن. إذن هو يفتي الناس بكتاب سيبويه منذ 30 سنة. فالمقصود بهذا أن علوم اللغة العربية من أهم المهمات، ولهذا العلماء يقررون لطلاب العلم أن أول ما يبدأ به من علوم الآلة بعد أن يحفظ كتاب الله وأصول الحديث النبوية، يقررون البدء بعلوم اللغة العربية، يبدأ بتعلم علوم اللغة العربية. وأقول علوم اللغة العربية لأن علوم اللغة ليست علما واحدا، هي 12 علما، لكن كلها شرط في الاجتهاد إلا 2 منها فقط، هكذا ذكر العلماء في كتبهم. والمعروف منها المهم منها هو علم الخط مثلا، هذا من علوم اللغة العربية، علم النحو وعلم الصرف والبلاغة بأقسامها، البيان والبديع والمعاني، كل هذه العلوم هي من علوم اللغة العربية. لكن المهم منها الذي يدرسه طلاب علم الشريعة هو النحو والصرف والبلاغة. النحو والصرف والبلاغة هي التي ينبغي أن يبتدئ بها طالب العلم في سيره. فهو بدأ طالب العلم حفظ القرآن، حفظ ما يلزم أن يحفظه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا يبدأ الآن من العلم؟ يحفظ أصول الحديث أو أصول الفقه أو يذهب إلى كتب التفسير، ماذا يقرأ؟ نقول ابدأ بعلوم اللغة العربية بالنحو والصرف والبلاغة، لأن هذه كما ذكرت هي الوعاء الذي جاءت فيه علوم الشريعة. يبدأ بالنحو، وما يقال في النحو واللغة والبيان من طريقة دراسته وما يقال في غيرها من العلوم، وطريقتها واحدة عند علمائنا، هي أن يأخذ كتابا سهلا مختصرا يعتني بشرح المقاصد وتوضيح المصطلحات فقط، يعتني بتوضيح الأبواب وفهم مصطلحات ذلك العلم فقط. هذه هي الدرجة الأولى، لأن عقل الإنسان كبدنه، عقل الإنسان كبدنه إنما يأخذ الأمور شيئا فشيئا. فهذا الصبي الصغير مثلا أول ما يزيد لا يستطيع أن يأكل الخبز من أول ما يولد، بل هو يعطى الحليب ثم شيئا فشيئا، إذا كبر وقوي جسمه صار يستطيع أن يكون عنده من الأسنان ما يمضغ بها وفي معدته ما يحتمل الطعام، يعطى ما يناسبه من الطعام شيئا فشيئا حتى يرتقي إلى أن يأكل الخبز، حتى يرتقي إلى أن يمضغ اللحم، لأن بدنه كذا موضع. هل يستطيع أن يمضغ اللحم من أول يوم يزيد فيه يولد فيه؟ لا يستطيع. فكذلك عقل الإنسان لا يستطيع من أول وهلة أن يأخذ نهاية العلم. يعني تضع طالب علم أمامك وتعطيه مسائل النحو من أعلاها أو من المسائل الكبيرة المختلف فيها بين نحاة الكوفة والبصرة، لا يفهم مما تقول شيئا ولا يعي عليه ما تقول، لكن يعطى الشيء اليسير كالحليب للصبي الصغير لأنه سهل عليه، عقله يستسيغه. فيكون الكتاب الأول الذي يشتغل به في هذا العلم الذي هو علم اللغة العربية كتابا يعتني بشرح المصطلحات فقط. فمثلا استمر الناس من منذ زمن كبير على دراسة الآجر الرومية مثلا لابن آجر روم في النحو، لماذا؟ لأنه لا يعتني إلا بهذا، يذكر لك الكلمة أو المصطلح ما معناها، المبتدأ ما هو المبتدأ، أنت تفهم في هذا المستوى فقط المبتدأ ما هو، والخبر ما هو، والفاعل ما هو، والمفعول ما هو، والمفعول من أجله ما هو، والمفعول به ما هو، يعني تصير تفهم المصطلحات فقط. الآن الذي لم يدرس هذا النحو يسمع هذه الكلمات التي أقولها أنا فيستغربها ويستعظمها، ما هو المفعول وما هو كان وأخواتها وما هي لا نافية للجنس، مصطلحات لها في أذنه وقع ولها في قلبه هيبة لأنه لا يفهم معانيها. لكن طالب العلم إذا بدأ في هذا العلم يأخذ كتاب صغير يفهمه معاني هذه الكلمات ويحفظه تقاسيم الأبواب. كان وأخواتها هي مثلا يقول له كان وأخواتها هي أفعال ناقصة ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي مثلا ثمانية أسماء أو عشرة أسماء، واحد اثنين ثلاثة، يحفظها ثمانية أو تسعة في صدره. هذا أول درجة، وكذلك في كل علم يدرسه كذلك على هذا الطريق يصير في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه، يأخذ كتابا يشرح له مصطلحات الكتاب وتقاسيم أبوابه، ثم بعد ذلك يصير عنده أهلية إلى أن يفهم شيئا زائدا على المصطلحات والتقاسيم. يصير يأخذ مثلا المسائل الكبرى، لأن كل باب من أبواب العلم فيه رؤوس مسائل وفيه مسائل أخرى كثيرة متفرعة، ولهذا تتفاوت الكتب في أحجامها. أنت تجد كتابا فقهيا فيه مجلد واحد مثلا 500 صفحة اشتمل على الفقه من أوله إلى آخره، ويوجد كتاب آخر في الفقه نفسه في المذهب نفسه اشتمل على 10 مجلدات، كل مجلد 600 صفحة، هي 10 أضعاف أو أكثر. لماذا هذا؟ بحسب كثرة الفروع، حسب كثرة المسائل والفروع في الفقه. مثلا الكتب التي تعتني برؤوس المسائل في الوضوء مثلا يذكر لك الوضوء وصفته، وأنك مثلا يشترط في صحة الوضوء أن تبدأ بالنية ثم تغسل الأعضاء الأركان وهي أربعة، ثم تغسل ما يستحب أن يغسل بعد ذلك، وتقول قبل الوضوء كذا وتقول بعد الوضوء كذا. هذا يذكر فقط رؤوس المسائل، ونواقض الوضوء خمسة أو ستة هي كذا وكذا وكذا، ذكر رؤوس المسائل فقط. لكن في مستوى ثاني، هذا في مستوى ثاني، يعني يذكر الأول يذكر التعريفات والتقسيمات ويوضحها، المستوى الثاني يذكر لك رؤوس المسائل يعني المسائل الكبيرة في ذلك الباب، لا يكثر عليك الأنواع والمسائل والتقاسيم، يذكر لك شيء الأصول فقط. ثم يأتي المستوى الثالث، المستوى الثالث يأخذ كتابا فتكون مسائله أوسع، يعني في الوضوء مثلا لا يذكر لك غسل الوجه وينتهي، غسل الوجه وحده كذا وكذا وينتهي، بل يذكر لك بعض المسائل الخلافية المتعلقة بغسل الوجه ويفيض فيها. فطالب العلم في دراسته لأي علم من العلوم يحتاج إلى أن يسلك هذه المراحل الثلاث، يأخذ في الأول متنا يشرح المصطلحات وتقاسيم الأبواب، ثم يأخذ بعده متنا فيه زيادة أكثر، فيه أصول المسائل، المسائل الكبيرة في ذلك الباب التي يسميها العلماء رؤوس المسائل، أي المسائل الكبيرة في تلك الأبواب. ففي النحو مثلا مثلنا في الأول بالآج الرومية، ثم ينتقل إلى كتاب أعلى فيه فروع أكثر ورؤوس المسائل، مثل متممة ابن آج الروم مثلا، متممة الآج الرومية للحطاب هي مستوى ثاني بعد الآج الرومية. لماذا هي مستوى ثاني؟ لأن المسائل فيها أوسع وفيها رؤوس المسائل أكثر مما في الآج الرومية. ثم يأتي المستوى الثالث، المستوى الثالث تكون الفروع أكثر، كان يدرس مثلا ألفية ابن مالك في كان وأخ في باب كان وأخواتها الذي مثلنا بها ونبقى فيها حتى يكون المثال أوضح. في الآج الرومية يشرح لك ما معنى كان وأخواتها ويذكر لك أخوات كان التي هي ثمانية أو تسعة كذا، كان وأمسى وأضحى وكذا وكذا. ثم في المتممة يذكر لك بعض أحكامها الأخرى، تقدمها وتأخرها، ومتى تتقدم متى تتأخر، متى تكون تامة ومتى لا تكون تامة، ومتى يجوز فيها الحذف ومتى لا يجوز، خمس مسائل أو ستة أو سبعة متعلقة بهذا الباب. لكن إذا ذهبت إلى ألفية بن مالك تجد أوسع، يعني بدلا أن تجد 10 مسائل مثلا لموجودة في الآجر في المتممة تجد مثلا 20 مسألة. أنت تكون العشر مسائل الأولى تكون عرفتها في المتن الأول، في المستوى الأول تكون عرفتها وفهمتها، الآن جاء المتن الثاني أو المستوى الثالث تعرف فيه من المسائل ما هو أكثر، ويصير عندك معرفة بأكثر ما تتداوله كتب ذلك العلم من المسائل. يعني إذا مثلا في النحو في باب كان وأخواتها حافظ ألفية بن مالك وضبط ما قال من المسائل وعرفها، فإن هذه المسائل تبقى تدور في أكثر كتب النحو، يعني لما تفتح كتاب آخر ألفية بن معطي أو شافية ابن الحاجب أو الجمل للزجاجي أو الإيضاح للفارسي، وهذه كلها كتب في مثل هذا المستوى أو متقاربة منه، تجد المسائل نفسها تدور. لكن أنت لما يكون عندك متن متين حفظته وفهمته وعرفت ما فيه من المسائل، تستطيع بعد ذلك يكون عندك في هذا العلم قاعدة متينة تستطيع أن تقرأ منها كما تشاء، يعني تستطيع أن تنتقل بعد ذلك إلى جرد المطولات، تأخذ كتاب من كتب النحو وتقرأ. لما تأتي إلى باب كان أخواتها، المفترض أنك حفظت مثلا الباب من ألفية بن مالك وضبطت ما قاله، عرفت المسائل التي فيه، لا يبقى عليك بعد ذلك إلا أن تزيد شيء زائد، قد يذكر مسألة نادرة الوقوع لم يذكرها بن مالك، أو يذكر قيدا لم تقرأه في الشروح التي عرفتها من قبل، فتضم هذه المعلومات المتناثرة إلى ما عندك، وهكذا العلم. وكما يكون هذا الحال في الفقه، يكون هذا الحال في أصول الفقه، ويكون هذا الحال في البلاغة، ويكون كذلك في علوم الحديث، وهكذا يأتي إلى الصرف فيأخذ متنا سهلا في هذا الباب يضبط به المصطلحات وتقاسيم الأبواب، ثم يأخذ متن أعلى منه في رؤوس المسائل، ثم يأخذ متنا جامعا يحفظه ويضبطه، بعد ذلك له أن يقرأ في أي كتاب من كتب الفن شاء، هكذا كما سيأتي في الفقه الذي هو من علوم الوسائل. يريد أن يتعلم الفقه، كيف يتعلم؟ يبدأ بمتن مختصر فيه أبواب الفقه كلها، يصير عنده تصور لها. الآن طالب العلم لا يحفظ متن في فن من الفنون، لا يعرف الأبواب التي توجد في ذلك العلم ولا المسائل المبحوثة فيه، لكن لما يحفظ متنا مختصرا فيه، إذا ذكر الفقه عنده تصور في ذهنه للفقه كله، ما هو، هو باب كذا وكذا وكذا وكذا، أربع أبواب أو خمس أبواب، وهو متصور لها. ثم يأخذ متن أعلى فيه رؤوس تلك المسائل فيحفظها ويعرفها، ثم في المرحلة الثالثة الكتاب الجامع الذي يحفظه، وعلى هذا الطريق درس النحو، ويدرس على هذا الطريق كذلك يدرس البلاغة، وعلى هذا الطريق يدرس كذلك الصرف. إذا كان حصل هذه علوم الآلة، هذا نوع من علوم الآلة الذي هو علوم اللغة العربية، يأخذ بعد ذلك نوعا آخر وهو أصول الفقه على نفس الطريق، يأخذ مثلا سهلا مختصرا كمبادئ الأصول لابن باديس مثلا، يحفظ المصطلحات والتقاسيم، ثم يأخذ مثلا أعلى، ثم يأخذ كتابا جامعا. بعد ما يأخذ أصول الفقه يأخذ أصول الحديث، متن سهل صغير فيه المصطلحات والتقاسيم كالبيقونية مثلا، ثم متن أعلى كالنخبة أو الباعث الحديث، ثم يأتي كتاب ثالث جامع، مقدمة ابن الصلاح أو نظمها للعراقي أو نظمها للسيوطي، يضبط ذلك الكتاب يحفظه يفهمه، بعد ذلك يصير مؤهلا لجرد المطولات، يعني يقرأ في ذلك العلم كما يشاء ويستفيد فائدة تامة، بخلاف غيره من لم يسر على هذه الترتيب، إما أنه يقرأ فلا يفهم، وإما أن يفهم فلا يضبط، لن يخلو الذي يقرأ هذه القراءة الفوضوية. تجد بعض طلاب العلم 10 سنوات ويشتغل بالعلم ما حصل شيئا، تجلسه وتقعده في مكان تقول تكلم في مسألة كذا وكذا، لا يستطيع أن يتكلم ربع ساعة في العلم. لماذا؟ لأنه لم يضبط العلم على الطريقة التي سار عليها علماءنا، علماءنا على هذا الطريق سلكوا وفي هذا الدرب مشوا، فيأخذ كتاب مطول يقرأ فيه، لا يخلو من حالين هذا الذي لم يسر على هذا الطريق، إما أنه يقرأ فلا يفهم ولا يعي ما يقول ولا يعي ما يقرأ، وإما أن يفهم ولا يضبط، يعني يفهم ما يقرأ لكن لا يضبطه. لما؟ لأن هذه المعلومات المتناثرة ليس لها أصل ترتبط فيه، أوراق الشجر لا تثبت إلا في جذع، وفي جذع تفرعت منها أغصان، إذا لم يكن الجذع موجود أين تثبت تلك الأوراق؟ الفروع لا بد لها من أصول تتعلق بها، فكذلك هذه المسائل الشرعية لا بد أن يكون عنده أصل متين تتعلق به هذه الفروع فتثمر، وهذه هي شجرة العلم التي حصلها من حصلها من علمائنا. فهذه العلوم التي ذكرت هي التي تسمى علوم الوسائل. إذا كان سار في هذا النحو في علوم الوسائل على هذا الطريق، فحصل علوم اللغة العربية وصار يستطيع على أن يجرد كتبها ومؤلفاتها ويقرأ فيها ما يشاء ويستفيد ويضم الفائدة إلى أختها والنظير إلى نظيره، ويستنبط مسألة ويزيد أخرى ويزيد قيد لم يزده، وهو يبحث في كل هذه المسائل، ربما يعرض له إشكال في مسألة فيبحثه، وهذا شيء مهم، يعني لا يكتفي طالب العلم بمجرد القراءة والاقتصار على شرح أو شرحين، أحيانا تعترض له مسألة فيبحثها في كتاب في كتابين في 3 كتب، وهذا البحث مع أنه يزيده في الفهم ويزيده في العلم يفتح له آفاق أخرى، يعني يصير يعرف كتب العلم ويعرف مضانها ويصير يعرف مصادرها، وربما يذهب ليبحث عن مسألة فيجد مسألة أخرى هي أحب إليه وأنفع له من المسألة التي كان يبحث عنها، فهو يتوسع في العلم، ومسألة تفتح له أخرى، وبابا من العلم يفتح له إلى العلم أبوابا، وهو يمشي ويستفيد. هذا يكون إذا سار في هذه المسائل كلها على هذا النحو يكون عنده آلة العلم. يا أخي قلنا هذه علوم الآلة التي هي الأصول والعربية ومصطلح الحديث. بعد ذلك يبقى ينتقل إلى القسم الثاني الذي هو علوم المقاصد الذي هو الفقه والحديث والتفسير، فهم كتاب الله عز وجل، فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أن الإنسان تجد طالب العلم يذهب يقرأ في كتب التفسير لم يحصل هذه العلوم التي ذكرناها، لا يستفيد. اذهب اقرأ في أي كتاب شئت من كتب التفسير، في تفسير ابن جرير أو في المحرر الوجيز، أو تذهب تقرأ في البحر المحيط لأبي حيان، أو في غيرها من الكتب كابن كثير أو غيره، تجد كثير من المسائل لا تفهم ما يقول، لأنه يستعمل هذه الآلات في تفسير القرآن. يذكر المسائل الموجودة في كتاب الله، المسائل اللغوية، مسائل النحوية، إعراب الآية، والإعراب كثيرا ما يتوقف عليه المعنى، ويذكر المسائل الصرفية، ويذكر المسائل الحديثية، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذه المسألة صح أو لم يصح، يذكر ما يتعلق به، لم يصح لأنه منقطع، فلان لم يسمع من فلان، أو لأنه منكر، هذا الراوي الضعيف روى ما لم يروه غيره. أنت إذا كنت لم تدرس هذه المسائل، لم تدرس أصول الفقه يتكلم عن العموم والخصوص، هذه الآية مقيدة للآية الأخرى أو ليست مقيدة لها، أي إذا لم تكن درست تلك الوسائل لا تفهم ما يقول هذا المفسر. وكذلك في فقه الحديث كثير من طلاب العلم أول ما يبدأ في طلب العلم يبدأ بشروح الحديث بنيل الأوطار أو بفتح الباري، وهو يستعمل هذه الآلات، هو يستعمل هذه الآلات، يستعمل النحو والصرف. تأتي مسألة خلافية بين العلماء، اختلف العلماء في حكم شرعي بناء على اختلافهم في مسألة لغوية، وأنت لا تعرف تلك المسألة اللغوية، كيف تستطيع أن تفهم ما يقول، وكيف تستطيع أن تصل إلى الترجيح أو الصواب؟ ويستعملون المسائل الحديثية، تريد أن تحقق حكما شرعيا، هل هو حلال أو هو حرام، مبني على حديث اختلف العلماء في ضعفه، كيف تعرف أنت هل هو صحيح أو ضعيف إذا لم تكن درست مصطلح الحديث؟ لا يمكن. فلهذا الذي يبدأ بدراسة الفقه أو بدراسة التفسير أو بدراسة فقه الحديث من غير أن يحصل الآلات التي ذكرت لا يستفيد الفائدة المرجوة. فلهذا إذا حصل هذه الآلات بعد ذلك يستطيع أن يدرس ما يشاء، يبدأ بكتاب الله، يقرأ التفاسير هذه الموجودة، فيفهم كتاب الله عز وجل والآيات، وكل واحد من هذه العلوم له طرق لتحصيله، أعني وسعلوم المقاصد هذه التي هي القرآن له طرق في التفسير وفي ودرجات في تلقيه، وكذلك الفقه الحديث له أصول ودرجات في تلقيه، وكذلك الفقه له درجات وأصول في تلقيه. الكلام على وسائل الآلات ودرجاتها هو كله يطبق على على على على ما تقدم. كان يوجد بعض المزيد في ذكره، لكن وقت المحاضرة قرب على الانتهاء، فنقول باختصار الطريقة التي سار عليها في علوم الوسائل هي في علوم الآلات، هي الطريقة التي يسير عليها في علوم الوسائل. وبهذا الطريق يسلم طالب العلم من كثير من المزالق، يسلم من أن يرتقي إلى طور لم يصل إليه فيتخطاه، يسلم من قضية التخفف من العلم هذه التي هي أن يكون عالما في فن جاهلا في غيره، يعني يكون هو في فن يناطح فحول ذلك العلم من كثرة عنايته به، ثم يأتي إلى فن آخر لم يدرسه فيكون هو والجهلة سواء، وهذا خطأ في التلقي لأنه لم يبدأ على هذا الطريق الذي ذكر. فمن مزالق العلم هذا التخفف من العلم الذي يسميه الناس تخصصا، وهو تخفف من العلم. التخصص الذي كان عليه سلفنا هو أن يكون، أو الذي كان عليه علماؤنا هو أن يحصل من كل فن قاعدة متينة ثم يشتغل بالعلم الذي هو أميل إليه. وهذه العلوم التي ذكرناها لا تظن أن العلماء كلهم درجة واحدة في تحصيلها كلها، لأن العمر ينقضي في فن واحد ولا ينتهي. يعني النحو مثلا من العلماء من قضى عمره كله فيه ولم يفرغ منه، هذا الفراء إمام الكوفيين في النحو يقول أموت في نفسي شيء من حتى هذا الحرف الصغير الذي ننطقه حتى هو في نطقه سهل، لكن فيه في علوم اللغة العربية معضلات، يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأن هذا الرجل هو إمام النحاة الكوفيين وبلغ في العلم باللغة العربية مبلغا عظيما جدا، يقول أموت في نفسي شيء من هذا الحرف. فالمقصود ليس طالب العلم كل علم يحققه إلى نهايته، فإن هذا لا سبيل إليه، والله عز وجل ما جمع العلوم كلها لرجل أبدا، كل أحد يعلم ويجهل ويعرف مسألة وتفوته مسألة. لكن الشأن في هذا الذي ذكر يكون عنده من كل فن ما يفهم به كلام العلماء كلام أهل الفن، ثم يشتغل بالعلم الذي يجد في نفسه ميلا إليه، ويجد في نفسه قدرة على تحصيله. بعض طلاب العلم يجد من نفسه حبا زائدا للقرآن والتفسير وكلام المفسرين والقراءة التي فيه فيرغب فيه وينفع الله عز وجل به في ذلك العلم. وآخر يجد من نفسه ميلا إلى الحديث وإلى فقهه وإلى أسراره واستنباطاته وما إلى ذلك. وآخر يجد من نفسه ميلا إلى علوم الحديث وآخر إلى أصول الفقه وهكذا. وقد يجمع الله عز وجل عالم في رجل وليس بمستنكر على الله تعالى ولا مستكثر عليه أن يجمع العالم كله في رجل واحد. يعني قد يمن الله تعالى على أفراد من علماء الأمة فيكون إماما في علوم الشريعة كلها كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذاك البحر الذي لم يخلق الله بعده مثله لما التقى به ابن دقيق العيد، ومن دقيق العيد جبل من جبال العيد، قال لم أظن أن الله بقي يخلق مثلك. يعني كنت أظن أن الله خلق ناس بهذا المستوى في العلم في الزمن الماضي، يعني في زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم، أما الآن انتهى. لكن لما التقى ابن تيمية علم أن هذا الطراز لا يزال الله يخلق مثله، فهو شيء قليل. لكن غيره هذا حتى ربما الذي سمع هذا الكلام يظن أن هذا العلم لا سبيل لتحصيله، يعني هذا الطريق كله من أجل تحصيل العلم. نقول هذا الكلام باعتبار العموم، لكن كل أحد قد يتخصص في علم فينتفع به وينفع الله عز وجل به فيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني جميعا وإياكم بما قيل، وإن كان هذا شيء قليل من كثير. وإلا فإن هذا الباب الذي هو باب العلم وطرق تحصيله ومناهجه تكلم العلماء فيه كثيرا، وصنفت فيه مصنفات مستقلة، الكلام فيه لا ينتهي. لو بقيت وإياكم أسبوعا نتكلم في هذا الموضوع ما فرغنا منه. لكن إن شاء الله عسى أن يكون في هذا الذي قيل بلاغ وإضاءة يستعملها الإنسان في سيره أو يضم إليها أشياء أخرى. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الذي قيل وأن ينفعني وإياكم به، إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم وقد أجاد وفاد، ولكن ولعل ذهب إلى رؤوس المسائل أو الطوال، وقد أخطأنا ربما في الأمور هذه. على كل حال، فإذا كان إذن الشيخ بعض الأسئلة. نعم تقدم. هذا السائل يقول: وددنا لو زدتنا توضيحا بخصوص ما يصح به الإسلام في الإيمان بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عنده حصل عنده أشكال في مسكن النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته. جزا الله خيرا، جزا الله السائل خيرا. أنا لما ذكرت وهل هو قرشي أو غيره تبادر إلى نفسي إلى ذهني هذا الإشكال، وأن بعض الناس قد يستشكل أنه لا بد أن يعرف ذلك. لذلك كررت على هذه المسألة، كررت عليها بقوله ما به يميزه عن غيره. يعني المقصود من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تميزه عن غيره، لأن الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة أو كان في مصر أو كان في الجزائر، أو هل هو حي إلى الآن أو توفي في القرن السابع أو توفي في المئة الأولى، وهذا موجود في بعض الناس، كيف يكون مسلم؟ أنت تشهد أن محمد رسول الله، ومن شرط الشهادة التعيين. يعني الشهادة ما هي؟ أن تشهد على شيء معين، هذا أشهد أن هذه ملك لفلان، فهذه الشهادة، أشهد أن فلانا زوج ابنته فلانا لفلان، شهادة تكون على معين. ولهذا في مجالس العقد دائما الذي يعقد للناس يقول: قل لي العاقد، قل لي ولي المرأة زوجني ابنتك فلانة لولدي فلان، ولا بد من تسميتها، لا بد من تعيينها، حتى لا يقع العقد على شيء مجهول، وحتى لا يشهد الشهود على ما يعرفونه. انت حضرت مجلس العقد، شهدت أن فلان زوج فلان ابنته وعنده خمسة، منهن هي التي تزوجها فلان؟ إذا حدثت خصومة ورجعنا إلى الشاهد، الشاهد لا يعرف، شهادة غير صحيحة. فمن شرط الشهادة أن يشهد ما به يتميز هذا المشهود عليه، فيعرف أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله، ليس محمد بن علي ولا محمد بن خالد ولا محمد بن إبراهيم، بل هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، يعني ذاك الرجل الذي هو من تلك الشجرة من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. لا يضره بعد ذلك أن لا يعرف بني هاشم منهم أو أنه من قريش أو ليس من قريش، المهم أن يعرف ما به يتميز هذا الرسول. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول لما شرح قول وهذا أنا أنصح بهذه الرسالة لأنها تجيب عن سؤال له، قال ما هو القدر الذي يجب أن نعرفه من هذه الأصول؟ نقول هو ما في ثلاثة الأصول، من ربك، لأننا سنسأل هذا السؤال، كل أحد منا سيسأل هذا السؤال، من ربك وما دينك وما نبيك. هو إذا لم يعرف ربه عز وجل لا يدري هل هو في الأرض أو في السماء، لا يدري هل هو مستوي على العرش أو ليس بمستوي عليه، لا يدري هل هو يعلم كل شيء أو لا يعلم كل شيء، لا يدري أوصاف الله عز وجل ما الذي تنزه عنه، ما يليق به ما لا يليق به، هذا لا يعرفه، لا يعرف ربه، لا يعرف معبوده، لا شك أن إيمانه غير صحيح، هذا جاهل بالله عز وجل. فلهذا نص العلماء على هذا بل حكوه إجماعا، قالوا من لم يعرف معبوده أفي الأرض هو أم في السماء فليس بمؤمن. فلهذا صنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب تلك الرسالة العظيمة التي طبقت الآفاق ذكرا وشهرة، وكان العجائز يحفظونها ولا يزالون. من ربك وما دينك من نبيك، إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قول الله تعالى كذا وكذا، إذا تحفظ هذه تكفي. ويحفظ في معرفة الإسلام، الإسلام ما هو؟ الإسلام أن الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له بالعبودية والبراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام. وأركانه خمسة: الصلاة، الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، الموضحة في هذه الرسالة، وكذلك في معرفة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ولد في مكة وهاجر إلى المدينة، قالوا نبئ على رأس وعمره 40 سنة، بقي في الدعوة المكية 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنوات ثم توفي صلى الله عليه وسلم، هذا القدر يكفي. ولهذا أنا كان في ذهني أن أذكر هذا المعاني ثم فاتني، كان من نيتي لما ذكرت العلم الواجب العيني في العقائد أنا أقول يكفي فيه مثلا أن يدرس الأصول الثلاثة أو يدرس الواجبات المتحتمات المعرفة للشيخ عبد الله القرعاوي بشرحها، أو يدرس العقيدة الصحيحة وما يضادها للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذه الكتب الثلاثة واحد منها يكفي في الإيمان الذي يجب في العلم الذي يصحح به المرء إسلامه، والله أعلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. سؤال تكرر أكثر من مرتين حول الدليل، هل ثم قرينة تدل على أن لفظة العلم ومدحه والثناء عليه في كتاب الله عز وجل ينصرف إلى المعنى الشرعي دون غيره أو العلم الشرعي دون غيره؟ نعم، الدليل على هذا أو القرينة التي تدل عليه هو ما اتفق عليه العلماء أن كلام كل أحد إنما يحمل على عرفه هو، كلام كل متكلم إنما يحمل على عرفه هو، لا تأتي إلى من يتكلم بكلمة يقصد بها معنى فتحملها على معنى يتكلم على فتحملها على معنى هو عند عند عند أهل مكان آخر أو عند أهل بلدة أخرى. إذا كان الرجل يتكلم بكلمة يقصد بها شيئا فإنما يحمل الكلام على مقصوده هو، وإذا كان كذلك الرجل يحمل، إذا كان القرآن أو الشاعر العربي الرجل العربي يتكلم بكلمة، من الأمور المهمة أن تحملها على معنى تلك الكلمة في لسانه هو. ولهذا كان من القواعد في فهم كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نخلط المصطلحات الحادثة بالكلام النبوي، مثل ما ذكرت لكم مسألة الصحفي مثلا، أنت تأتي إلى قول السلف لا تأخذ القرآن عن صحفي، لا تأخذ القرآن عن صحفي، تفهم أن المقصود هذا الصحفي الذي يظهر في التلفاز ويكتب في الجريدة، ليس هذا المقصود، هذه كلمة جديدة خرجت الآن في هذا الزمن، أما الصحفي عندهم فهو الذي أخذ العلم من الصحف، فعلى هذا تفهم القرآن بلغة القرآن وتفهم السنة بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم كلام العرب بلغتهم وتفهم كلام العلماء بلغتهم. ولهذا يتكلم العلماء في اصطلاحات العلماء وفي اصطلاحات المذاهب، مثلا كل أهل المذهب ألفوا في اصطلاحاتهم، ألف أهل المذهب المالكي في مصطلحات المذهب المالكي، وألف أهل المذهب الشافعي في مصطلحات مذهب الشافعي، وألف أهل الحنفي في اصطلاحات الحنفية، وهكذا النحوي العالم المفسر يقول وفي الكتاب كذا وكذا، والنحوي يقول وفي الكتاب كذا وكذا، والعالم المالكي يقول في الكتاب كذا وكذا، هي لفظة واحدة الكتاب، لكن هل تحمل على نفس المعنى؟ ليست على نفس المعنى. المفسر لما يقول وفي الكتاب ماذا يقصد؟ قرآن. والنحوي لما يقول وفي الكتاب ونص الكتاب كذا وكذا وش يقصد؟ سيبويه. والمالكي لما يقول وفي الكتاب كذا وكذا وش يقصد؟ المدونة. وهكذا في كل علم. ابن القيم لما يقول قال شيخ الإسلام ما المقصود؟ ابن تيمية. ولما السيوطي يقول قال شيخ الإسلام ما المقصود؟ ابن حجر هذا شيخ الإسلام وهذا شيخ الإسلام، لكن هذا غير وهذا غير. المالكية لما يقولوا قال القاضي يقصدون قاضي عياض، هو كثير من القضاة، لكن هذه تجي مقيدة. لكن المالكية في كتب المذهب لما يقولون قال القاضي في المقصود به الباقلاني، لا سيما في كتب الأصول. والشافعية لما يقولوا قال، والحنابلة لما يقولوا القاضي المقصود به القاضي أبو يعلى، وهكذا. إذن يفهم كلام كل أحد على مصطلحه هو، على لغته هو. والعلم في لسان الشرع هو العلم بالعلوم الشرعية، هذه قاعدة عامة. ثم في النصوص الشرعية ما يدل على هذا، الله عز وجل في سياق العلم، وأنا ذكرت قول الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ذكرهم في سياق أنهم شهدوا له بالوحدانية. والذي يشهد الله عز وجل بالوحدانية ليس هو عالم فيزياء ولا عالم الطب ولا عالم الجغرافيا، إنه هو العالم بالشرع، العالم ببراهين التوحيد. وفي سياقات أخرى، في سياقات أخرى، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ثم يقول الله فوق كل ذي علم عليم. تجد دائما لفظة العلم تأتي في سياق العلم الشرعي لا غيره. وهذا لا يعني أن العلم الآخر مذموم، ليس هذا المقصود، بل فضل العلم إذا جاء، إذا قلنا العلم يجب تعلم العلم، العلم هو رفعة الدنيا والآخرة، العلم هو أشرف مطلوب، العلم هو وراثة الأنبياء، ليس المقصود إلا العلم الشرعي. أما العلوم الأخرى ففضلها بحسبها، والعلوم الأخرى عند العلماء هي بمنزلة الصناعات. يعني علم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلم الطب وعلم الجغرافيا وعلم الفلك هي عند العلماء كالصناعات، الخياطة والحرافة والحدادة والزراعة وما إلى ذلك. وكل علم أهميته على قدر منفعته، ففي الصناعات أهميته على قدر منفعتها، على قدر ما يحتاجها الناس. الزراعة والصناعة ليست كالخياطة والحياكة، لأن حاجة الناس إلى الزراعة والصناعة أكثر من حاجتهم إلى الحياكة والخياطة. فكذلك في العلوم الشرعية، في العلوم الدنيوية، حاجة الناس إلى العلوم الطبية وإلى علوم الفيزياء أكثر من حاجتهم مثلا إلى علوم الفلك مثلا. فهذا العلم أشرف من ذاك، وكل علم إنما تكون منزلته على حسب الحاجة إليه. أما إذا تكلمنا على وراثة الأنبياء وعلى فضل العلماء ورفعتهم في الدنيا والآخرة، فإنما هو العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيك. في المحاضرة تبين أهمية اللغة العربية في كتاب الله جل وعلا، فهل من علة تعلم وسر في اختيار الله عز وجل اللغة العربية أن جعلها لغة كتابه؟ نعم، العلماء تكلموا في هذا كلاما كثيرا واسعا موعبا، وبينوا ميزة اللغة العربية على غيرها من الميزات، وهي مما اتفق عليه المنصفون من أهل اللغات، يعني دارسوا اللغات، الذين يدرسون اللغات سامية أو حامية وغيرها، كلهم متفقون عن المنصفين منهم على أن أشرف هذه اللغات هي اللغة العربية، لأنها تسع من المعاني ما لا يسع غيرها، ولأن فيها من التقلب ومن التركيب، وفيها من الاختلاف، وفيها من التغير ما ليس في غيرها. ولهذا اختارها الله عز وجل واصطفاها لتكون هي وعاء كتابه المعجز. أما غيرها من اللغات تعجز عن أن تحمل معاني اللغة العربية، نعم إنها لا تعجز عن أن تحمل معاني اللغة العربية. ولهذا تجد الكلمة الواحدة لو تنظر في تراجم القرآن مثلا، ترجمت معاني القرآن، لأن ترجمة القرآن اتفقوا على أنها مستحيلة. وهذا مما يدل على السر في اللغة العربية، أنه لا يستطيع أن يعبر عن لفظها العربية بتلك المعنى. المعاني اللغة العربية تختلف اختلاف شديد، تجد 100 كلمة كلها تدل على معنى، تجتمع في معنى واحد، وكل كلمة تتميز عن الأخرى بما ليس في أختها. السيف عنده 100 أو قيل 500 اسم، لكن كل اسم يدل على معنى ليس في غيره. لا تجد لغة من اللغات لها للسيف فيها 5 أو 6 أسماء، لكن له في اللغة العربية أكثر من 100 اسم، وكل معنى يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه آخر. مثلا تقول هو السيف، وتقول هو العظم، وتقول هو المهند، هذه كلها في اللغة العربية أسماء للسيف، لكن المهند نسبة إلى السيف الذي يأتي من الهند لأنها كانت أجود السيوف، والعظم السيف الذي يكون شديد الحدة لأنه موصوف بالعظم الذي هو القطع، وهكذا. ففيها من الأسرار شيء كثير، وفيها من أنواع الكنايات ومن أنواع البلاغة ما يتفقون على أنك لا يمكن أن تعبر عنها بلسان آخر. ولهذا كتب الترجمة، قلت وهذه نصيحة للذين يقرؤون في كتب التراجم أو يهدونها لأقاربهم، أن لا يهدي إليه كل ترجمة، لأن بعض التراجم تنفر عن كتاب الله بسبب جهل المترجم. فالترجمة لابد أن يعتنى باختيار ترجمة موثقة حتى تكون تؤدي معنى يسيرا جدا من المعنى الذي أريد به القرآن. و وأنا أخاطب من يعرف نوعا ما اللسان الفرنسي، الترجمة الفرنسية لكلمة وحملناه على ذات ألواح ودسر، كيف تترجمها؟ الله يقول عن نوح عليه السلام وحملناه على ذات ألواح ودسر، ولم يقل حملناه على سفينة، لأن كلمة سفينة يفهم منها السفينة، لكن نوح هو أول من خلقت له، من علم صنع السفينة، وهي مما صنعت، حتى نفهم من أي شيء صنعت. لم يقل الله سفينة وانت لا تعرف من أي شيء صنعت السفينة، لأنها أول مرة عملت. قال على ذات ألواح ودسر، الألواح هي الحطب والدسر التي هي المسامير، إذن حملناه على شيء مصنوع من الألواح ومن المسامير، هذا معناه. إذا ذهبت تترجم هذه الكلمة إلى اللغة الفرنسية كيف تترجمها؟ على ذات ألواح ودسر، لا يمكن أن تترجمها إلا ترجمة هزيلة تنفر من القرآن. ولولا أن المجلس مجلس علم شرعي لذكرت لكم كيف ترجمها الفرنسيون، ترجمة يقرأها الفرنسي فينفر من القرآن، يقول لا يمكن يكون هذا كلام إله. الله المستعان. بارك الله فيك. هذا سائل حصل عنده إشكال في قولكم أن أشرف موجود بين السماء والأرض هو القرآن، لأنه صفة الله تعالى، يسأل عن الكتب المنزلة قبل القرآن في جهة الصفة. نعم، الكتب الموجودة في صفة في بين أيدي الناس، اتفق أهل الإسلام على أنها محرفة مغيرة، إما محرفة في لفظها عند أكثر العلماء، إما محرفة في معانيها، وهو قول مهجور، لكن في كتاب الله عز وجل ما يدل على أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا. إذن هذه الصحف الموجودة ليست هي كلام الله، إنما هي كتب كتبوها بأيديهم، كما قال الله عز وجل يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذه الصحف الموجودة عند الأناجيل الموجودة عندهم ليست كلام الله أبدا، وكل من قرأها يعلم أنه لا يمكن أن يتكلم الله بمثل ذلك الكلام، وفيها من التناقض والاختلاف والاضطراب ما ينزه عنه كتاب الله عز وجل. والمعلوم أنهم كتبوها بعد وفاة عيسى عليه السلام بمئات السنين، وكذلك التوراة يقال فيها قد تكون فيها الكلمة والكلمتين والثلاث وما إلى ذلك، إلا أنها ليست محضا من كلام الله. ولو فرضنا أنه بقي فيها بعض ما هو من كلام الله حقيقة، فلا مانع أن يكون القرآن أشرف منها، لأن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل، القرآن أفضل من التوراة والإنجيل التي أنزلت على موسى، يعني التي كتبها الله في الألواح لموسى عليه السلام، القرآن أفضل منها، وهذا باتفاق أهل العلم، ولهذا أعني باتفاق أهل السنة منهم، ولهذا تدرس مسألة في كتب العقائد، هل كلام الله يتفاضل أو لا يتفاضل؟ والحق أنه يتفاضل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأي سورة في كتاب الله أعظم؟ قال لأبي بن المعلى، قال أي سورة في كتاب الله أعظم؟ هي سورة الفاتحة. إذن سورة الفاتحة أعظم من كل سور القرآن، وآية الكرسي أعظم من كل آية القرآن، وهو كله قرآن واحد، كله معجز لفظه ومعناه، وهو يتفاضل، وآية الكرسي تعدل ثلث وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. إذن السورة القرآن نفسه يتفاضل، فمن باب أولى أن تتفاضل كلام الله عز وجل الآخر، وتفاضله إنما هو بحسب معناه. فالقرآن نفسه بعض صوره أفضل من بعض، وبعض آياته أفضل وأشرف من بعض، فمن باب أولى أن يكون كتاب أفضل من كتاب، ولهذا القرآن أفضل من الإنجيل، والإنجيل أفضل، القرآن أفضل من التوراة، والتوراة أفضل من الإنجيل، والإنجيل أفضل من الزبور، وهكذا. فلا إشكال في قولنا أنه أشرف موجود، لأننا نقول هذه الكتب ليست كلام الله بل محرفة ومبدلة، ولو كان فيها شيء من كلام الله فالقرآن أشرف منه، فإن هذه معجز لفظه ومعناه، والأخرى وإن كانت كلام الله لكنها ليست معجزة، ولم يتحدى الله عز وجل الناس عن أن يأتوا بمثلها، والله أعلم. جزاك الله خير. لعل الوقت داهمنا ندمج مسألتين، أول المحاضرة بعثت الهمة في القلوب فيطلبون كلمة موجزة في الهمة في طلب العلم، ثم كلمة في الزلازل فإنها كثيرة الحدوث هذه الأيام في هذه المنطقة، نسأل الله العافية. عندي من الوقت في الكلمتين خمس دقائق. أما فضل العلم فأنا كنت قبل المحاضرة كان من نيتي أن أتكلم شيئا يسيرا عن فضل العلم وميزته وشحذا للهمم عليه، لكني لما رأيت في برنامج الدورة أن غدا محاضرة في فضل العلم أعرضت عن ذلك، لأنه سيكون تكرار. غدا إن شاء الله عندكم موعد مع محاضرة في فضل العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ملقيها لأن يبين شرف هذا العلم وفضله بما يشحذ الهمم إن شاء الله لتحصيله والسير في طريقه. أما مسألة الزلازل فلا شك أنها الزلازل من أعظم الأهوال التي يريها الله عز وجل الناس في الدنيا، من أعظم الأهوال التي يريها الله عز وجل في الدنيا، وهو نوع من أنواع العقوبات التي توعد الله عز وجل بها عباده. فأمنتم أن يخسف بكم الأرض ويأتيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالعذاب قد يأتي من السماء وقد يأتي من الأرض، والعذاب الذي يأتي من الأرض قد يكون خسفا وقد يكون زلزالا. الله عز وجل توعد الناس بهذا وعذب به أقواما. والمعلوم المتيقن أن مثل هذه الأشياء لا تكون إلا بسبب الذنوب. الأشياء التي تكون في الأرض مما لا تناسب الناس، مما فيه ترويع، مما فيه تخويف، مما فيه تهويل، كله بسبب الذنوب. لا نعني أن الذنب محصور في أهل المنطقة أو في أهل مكان معين، بل المقصود أن زلزلة الأرض كلها هي بسبب الذنوب. الله تبارك وتعالى الذي خلق الأرض وسواها وركزها بالجبال، كان في قدرة الله عز وجل أن لا تتحرك وأن لا تتحرك بأهلها. لما تحركت؟ إنما تحركت لحكمة، وإنما الله عز وجل يذكر الناس بمثل هذا ويحثهم على الرجوع إليه. ولهذا لما ارتجت المدينة في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه خطب في الناس فقال لئن عادت لا أساكنكم، ما أراكم إلا أحدثتم. يعني لما تحركت الأرض؟ لم تتحرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تتحرك في زمن أبي بكر، في زمن عمر تحركت. قال أراكم قد أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم، يعني لو تحركت مرة أخرى لخرجت من المدينة، لأنكم أحدثتم ولا أساكنكم. وهذا يدل على أن مثل هذه الأمور إنما تكون بسبب ذنوب الناس. قد يتكلم الفيزيائيون والجغرافيون والجيولوجيون عن أسباب الزلزال التي هي شق في الأرض أو مركز زلزال وحدث كذا وحصل كذا، هذه أمور نصدقهم فيها لأن الواقع والحس يشهد بها، لكن الشرع دلنا على ما وراء معالمه. يقال لهذا الذي يقول ما كان لماذا تخوف الناس وما كان لا ذنوب لهم يحزنون، إنما هو شق مار في المكان، قل له صدقتها لكن علمت شيئا وغابت عنك أشياء. أليس الله عز وجل كان قادرا على أن هذا الشق لا يكون؟ بلى، كان في قدرة الله أن لا يكون، بل كان في قدرة الله عز وجل لا تتحرك الأرض بأهلها أبدا منذ خلقها إلى أن يطويها سبحانه وتعالى، لكن لحكمة من الله عز وجل جعل فيها هذه الأمور. وكان في حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا تكون. وطيب كانت، لماذا كانت في هذا المكان المخصوص؟ لماذا لم تكن في غيره؟ هي حكمة من الله عز وجل، تذكير وتحذير. والله عز وجل بشرع الله عز وجل بكتابه وبسنته يدلنا على ما وراء الأسباب الحسية، على ما وراء الأسباب الظاهرة. نحن نعلم أن المطر يحصل بسبب كذا وكذا، لكن لماذا ينزل في هذه المنطقة دون هذه المنطقة؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يسيره بحكمته وإرادته. فلهذا إذا حصل الزلزال في منطقة من المناطق الواجب هو التوبة إلى الله واللجأ إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخسوف، وقد مر معنا قريبا كان فيه خسوف، قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياة، ولكنهما آية من آيات الله يخوف بهما عباده، يعني يريهم قدرته على تغير الأحوال. وقد يكون هذا تزلزل الأرض بأناس لكرامتهم على الله، لأن بعض الناس من هوانه على الله يتركه الله في غفلته حتى يأخذه على حين غره، نسأل الله السلام. لكن من الناس من يكرم على الله تعالى فيعطيه التحذيرات والتنبيهات، ارجع قبل أن يوافيك الأجل، ارجع قبل أن تموت، هذه زلزال وهذا خسوف وهذا كسوف وهذا فيضان. ولذلك جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عذاب أمتي السيف، في معنى الحديث عذاب أمتي السيف أو القتل. ما المقصود؟ المقصود أن أمة الإسلام تبتلى في الدنيا حتى لا يكون عليها عذاب في الآخرة. الكافر ينعم، يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، قال الله النار مثوى لهم، يأتي يوم القيامة لا حسنات له، إذا عمل خير لا يعمل الخير، وإذا عمل خيرا فقد أخذ ثوابه في الدنيا لأنه عبد الله من غير مقابل. المؤمن الذي يتمتع بالنعمة في الدنيا يعطي عليها المقابل، هو يعبد الله، ولهذا لا يعذب على ما يتنعم به من نعم الله في الدنيا، يأكل ويشرب ويحمد الله عليه ويعبده. إذن هذه نعم الله وهذه عطايا الله وهداياه وأرزاقه لخلقه، يتمتع بها المؤمن ويتنعم بها ثم لا يكون عليه تبع في الآخرة. قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي يتنعم بها ثم لا يعذب عليها، بخلاف الكافر. الكافر تنعم بنعيم الله، بالطعام الذي رزقه، بالشراب الذي أعطاه، وبالأمن الذي رغده فيه، أين المقابل؟ أين عبادتك لله؟ أين توحيدك له؟ لا يوجد، إذن سيعذب عليها في الآخرة، نسأل الله السلام. أما المؤمن فعلى هذا الحال، يتنعم بنعم الله ويعطي مقابلها الذي هو عبادة الله، وليس هو مقابلا في الحقيقة، إنما لو وزنت أعمالنا كلها لا تكافئ نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى علينا وما أكثرها. لكن المقصود أن أمة الإسلام تبتلى في الدنيا، ومن حكمة الابتلاء هو هذا التذكير. فقد يكون الابتلاء رحمة، قد يكون الابتلاء في حق المؤمن رحمة، رحمة من جهتين: من جهة أنه كفارة لذنوبه، فإن هذه المصائب التي تصيب الناس تكفر الذنوب، وهو رحمة من جهة حثهم على التوبة وتذكيرهم حتى لا يأخذ الإنسان على حين غره. وهذا الزمن نسأل الله العافية قد كثر فيه موت الفجأة، موت الفجأة وصوره تنوعت تنوعا عظيما. فمن رحمة الله عز وجل بالمؤمن أن لا يأخذه على حين غره، بل تأتيه مثل هذه المذكرات مرة بعد مرة حتى يأخذه الله عز وجل صافي طاهرة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن، وبه أختم إن شاء الله لأنها فات 7 دقائق، وبه أختم إن شاء الله، ذكر مثل للمؤمن والكافر أن مثل المؤمن مثل خامة الزرع، تميلها الريح مرة كذا ومرة كذا، يعني هذا خامة الزرع قامت تقوم على ساق يسير، الريح تميلها كذا وكذا. كذلك المؤمن تأتيه الفتن والمصائب الأمراض، وهذا زلزال وهذا قتل وهذا ابتلاء وهذا قريب ذهب وهذا ما وهذه تجارة خسر فيها وهذه سيارة تعطلت وهذا بيت احترق، هذه الريح التي تميله، لكنه يرجع فيقوم يرجع فيقوم. وهذا معناه العافية التي تكون بعد البلاء، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين كما قال عمر رضي الله عنه. لكن الكافر مثله كمثل شجرة الأرض، شجرة مستقرة في الأرض لا تميلها الريح أبدا حتى يكون اجتثاثها مرة واحدة، يعني قد ينعم لا يصاب بمصيبة، لا يأخذه بلاء، لا يروع، لكنه إذا اجتثه الله عز وجل اجتثه مرة واحدة. ولذلك كان من الأمور التي ينبغي أن يفقهها المسلم أن المسلم يعامل في الدنيا بسيئاته، والكافر يعامل بحسناته. الله تعالى يعامل المؤمن في الدنيا بسيئاته، وش معنى يعامله بسيئاته؟ حسناته يدخره لها ليثيبه عليها جنات النعيم التي غرسها له بيده سبحانه وتعالى، فيها ما لا عين لا رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، صلى الله أن يبلغني وإياكم ذلك. لكن السيئات يعامله بها في الدنيا، يذنب الذنب فتصيبه الشوكة تكفر له ما أصابها. قال الله عز وجل: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني كثير من تقصيرنا ومن ذنوبنا وتقصيرنا في حقوق الله وفرائضه يعفو الله عنه ويؤاخذنا بالشيء اليسير. هذه المصائب التي تصيبنا والزلازل والفتن والموت والتعذيب، حتى التعذيب النفسي، عذابنا بما يحصل لإخواننا في, في, في, في, في الأرض الأخرى، هذا نوع من أنواع العقوبة، نسأل الله عز وجل أن يجعله كفارة لنا ولهم. فنعامل بسيئاتنا، والحسنات تدخر ليوم القيامة. أما الكافر فإنه يعامل بحسناته، عدلنا لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، يعمل الحسنة، يحسن إلى يتيم، يتصدق، يصنع صناعة ينتفع بها الناس، يمر بمسكين فيساعده ويعينه ويرق قلبه لبعض الحيوانات، هذه حسنات، لكن لم يأتي بشرطها الأعظم، بحق الله، أتى بحق بعض المخلوقين الذين طبعا على دينه، وإلا الذين ليسوا على دينه فأنتم تعلمون ماذا يفعلون بهم في بلاد الإسلام، لكن الذي على دينه قد يرق له، هذه حسنة يعامل بها في الدنيا فيثاب عليها وينعم ويطعم ويسقى ويؤمن في بلده وفي وطنه، لكنه سيأتي يوم القيامة فله عند الله عز وجل النكال الشديد، له عند الله السلاسل والأغلال والسموم والحميم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكم جنته ورضوانه، وأن يقينا سخطه وعذابه، إنه منان كريم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. لا نخفي أن اللقاء طيب، ولكن نسأل الله أن يكون هذا الذي بنا إكراما لا عذابا، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. على كل حال، كان من المقرر الأيام القادمة أن يكون بعد صلاة الظهر غدا إن شاء الله تعالى الشيخ حسن علجت في المساء عاد المقراني، وفي يوم الثلاثاء رضا بوشامة، ويوم الأربعاء زدين رمضاني. لكن لما كانت الأيام الله أعلم طويلة لظروف إدارية تقرر تأجيلها إلى إشعار آخر، وستجدون إعلان الأيام التي ستجعل هذه المحاضرات في موقع التصفية والتربية بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجزي من حضر إلينا وحاضر فينا خير الجزاء، وأن يجعل ما يقبل من محاضرة أيضا نافعا ماتعا. أسأل الله عز وجل أن يأجرنا وإياكم. والملاحظة دماء حتى نخرج الشيخ، ربي بارك فيكم.